بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على الأحزاب. وهنا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فبعث الله عليهم جندا من جنده، وهي ريح باردة أطفأت نارهم وقلعت خيامهم وقلبت قدورهم، برد وجوع وخوف، والله على كل شيء قدير. وتفرق شملهم، وأعلن أبو سفيان الهزيمة على استحياء، وأمر قريشا بالرحيل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. كنوز السيرة.